نبتدي مع بعض دراستنا في الأسفار القانونية الثانية، أو زي ما بيسموها الأسفار المحذوفة، وهتلاقوا يمكن بعض التسميات في كتب كتيرة. بعض الناس بتسميها الأسفار المنحولة، أو البروستانت بيسموها أسفار الأبوكريفة، والاسم ده مش صح. أبوكريفة يعني المخفية أو المزورة، وهنشوف ليه البروستانت حذفوها. لكن الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا بتسميها الأسفار القانونية الثانية، وهي تختص كلها بالعهد القديم. فالعهد القديم عندنا بيتقسم لجزئين، إذا كان دي أسفار قانونية ثانية يبقى في أسفار قانونية أولى. فالأسفار القانونية الأولى هي اللي جمعها عذراء الكاهن والكاتب، وعذراء ده كان سنة 534 قبل الميلاد، كان كاهن يهودي من الكهنة وفي نفس الوقت كاتب يعني بينسخ الأسفار المقدسة من اليهود اللي رجعوا من سبي بابل ورجعوا إلى أورشليم. ما كانش أسفار العهد القديم متجمعة في ذلك الوقت، فهو لما حصل السبي والرجوع فكر ان هو يجمع كل الاسفار المقدسة في كتاب واحد. فجمع اللي هي الاسفار اللي موجودة حاليا في ايدينا، اللي هي الاسفار الاولى في الكتاب المقدس، وهي بتتقسم لثلاث اقسام رئيسية. وكان بيحرص ان كل اللي جمعه كان مكتوب باللغة العبرية اللي هي لغة اليهود القومية. فالأسفار القانونية الأولى بتنقسم لثلاث أقسام. أول قسم اللي هو التوراة، وده اللي بيضم أسفار موسى الخمسة. والقسم الثاني سماه النبيين، وده يختص بالأنبياء، سواء الأنبياء المتقدمين أو المتأخرين. الأنبياء المتقدمين اللي هم جم في الأول زي يشوع بن نون و سفر القضاء وصموئيل وملوك، دول بيسموهم الأنبياء المتقدمين أو الأولون. وبعدين الأنبياء المتأخرين اللي هم جم في آخر العهد القديم، اللي هم بيشملوا الأنبياء الكبار أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال، والأنبياء الصغار الاثناشر. يبقى أول قسم قسم التوراة، تاني قسم قسم النبيين اللي هو يختص بالأنبياء، ثالث قسم سماه كتبيم أو الكتب اللي بتختص، الأسامي دي بالعبرية، تختص بالأسفار التاريخية والأسفار الشعرية. أسفار التاريخية زي أستير وعذراء ونحمية وزي أخبار أيام. كتب شعرية زي أمثال وزي نشيد الأنشاد وأيوب والمزامير والحاجات دهية. دول الأسفار القانونية الأولى اللي موجودين معانا في الطبعة، طبعة الإنجيل الحالية اللي طبعها البروستانت. لكن الأسفار القانونية الثانية دي كانت موجودة من بعد عذراء. عذراء ما كانش جمعها، وما جمعهاش نتيجة حاجتين. أول حاجة إنه ما جمعش إلا اللي كتب باللغة العبرية، إنما اللي كتب باللغة اليونانية عذراء ما جمعهوش، ده أول سبب. السبب الثاني إن في أسفار كتبت منها بعد عذراء، بعد ما مات عذراء وكان جمع الجزء اللي جمعه. البروستانت جم قالوا إحنا ما بنعترفش إلا بالأسفار اللي جمعها عذراء الكاهن. فبالتالي الأسفار اللي كانت مكتوبة باللغة اليونانية والأسفار اللي كتبت حتى باللغة العبرية بعد موت عذراء ما انضمتش لأسفار العهد القديم اللي موجودة في الطبعة البروتستانتية. كان ليهم عدة اعتراضات على انهم يحطوها. اولا ان عذراء ما جمعهاش، لكن طبعا ده مردود عليه ان عذراء كان مات، هيجمعها ازاي؟ الحاجة التانية ان هم قالوا ان فيها بعض من القصص الاساطير او القصص الخرافية، زي مثلا قصة طوبيا. هنقول ان قد يكون هناك قصص تفوق العقل او الخيال، لكن مش معنى كده ان احنا نقول انها ما بتحصلش، زي ما هو عندنا في العهد القديم قصة يونان في جوف الحوت. لو احنا هنقول انها شيء لا يتخيله في العقل يبقى كمان نشيل سفر يونان. فهم اعترضوا على الحاجات دهيت، فبقت اي حاجة قبل تاريخ عذراء مكتوبة باليوناني، زي مثلا سفر تتمة استير وتتمة دانيال اللي فيها تسبحة الثلاث فتية، دي كانت مكتوبة باليوناني. او زي سفر الحكمة بتاع سليمان كان مكتوب باليوناني. عذراء ما حطهاش ضمن الكتب، والبروستانت ما حطهاش ايضا ضمن اسفار العهد القديم. او اللي اتكتب بعد تاريخ عذراء زي سفر يشوع ابن سيراخ برضك بالتالي ما تحطش. عشان كده الكنيسة او الكنائس التقليدية، الكنائس التقليدية اللي هي زي الكنيسة الارثوذكسية وزي الكنيسة الكاثوليكية، اهتمت بالاسفار دي وسمتها الاسفار القانونية. القانونية يعني اسفار حقيقية، ولكن سمتها الاسفار القانونية الثانية، مش لانها درجة تانية، لكن لانها مش موجودة في الطبعة، البروتستانت طبعوها للكتاب المقدس. والكنيسة عاشت بالاسفار دهيت واستعملتها في عبادتها وفي دراستها وفي منهجها الروحي واللاهوتي، معترفة بيها. لكن علشان نقدر نعرف أهمية الأسفار دهيت وأن الأسفار دي غير مرفوضة، هنلاقي حاجة عجيبة جدا، أن المسيح نفسه استخدم بعض الألفاظ من هذه الأسفار. يعني مثلا لو قرينا في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح العاشر، المسيح صعد إلى أورشليم لأن كان في عيد اسمه عيد التجديد. عيد التجديد ده هو ما لقوش أي تاريخ في الأسفار القانونية الأولى، ملوش أي ذكر، يعني ما جاش مثلا في توراة موسى. لكن عيد التجديد ده جه ذكره في أحد الأسفار المحذوفة اللي هو سفر المكابيين الأول، ولما هنيجي ندرسه هنعرف ان في واحد اسمه يهوذا المكابي، بعد ما الهيكل قد نجس وتدنس ودخلت فيها بث الاصنام، وان اعداء شعب الله كانوا ابطلوا وخربوا فيه كتير، جه يهوذا المكابي ده عمل ثورة واعاد تنظيف الهيكل وترتيب الهيكل واعاد العبادة باسم ربنا في الهيكل مرة تانية. وكان في 25 من شهر كسلو اللي هو الشهر التاسع العبري، وعملوا ده عيد قومي بيحتفل بيه كل اليهود، سموه عيد التجديد. والمسيح حرص انه يحضر عيد التجديد ده في الهيكل في اورشليم، يعني كأن المسيح اعتبر ان ده عيد مقدس ومقبول منه. فدي بشهادة المسيح ان الاسفار دي مقبولة. غير كده بنشوف ان كتاب العهد الجديد الرسل استعانوا واقتبسوا بآيات كتيرة جدا من الأسفار الموجودة في الأسفار القانونية الثانية المحذوفة، أخذوا منها آيات واستخدموها. وزي مثلا من سفر يهوديت ومن سفر حكمة سليمان ومن سفر يشوع بن سيراخ ومن سفر المكابيين. واحنا بندرس هنشوف مين اللي اقتبس، زي يعقوب الرسول وزي بولس الرسول اقتبسوا آيات كتيرة جدا من الأسفار القانونية الثانية ده، وده لوحده دليل على ان هذه الأسفار ليها قداستها وليها مكانتها وليها دليلتها في الحياة الروحية. عشان كده بالذات احنا عندنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أدخلت الأسفار القانونية دي في عبادتها وفي لترجيتها. وإحنا داخلين على الصوم الكبير هتبص تلاقوا الكنيسة بتقرا نبوات كتيرة جدا من الأصفار دهيت، خصوصا في أيام الصيام وفي أيام أسبوع الآلام وفي ليلة أبو غلامسيس وفي ليلة العيد بتتقري أجزاء من هذه الأصفار القانونية الثانية. وده التقليد الكنسي اللي تسلمته الكنيسة وعاشت به من الآباء الرسل، أن لهذه الأصفار ليها قدسيتها. والأصفار ده هي بتتلخص في 9 أصفار، سفر طوبيا، سفر يهوديت، وتتمت سفر أستير، سفر الحكمة لسليمان، وسفر الحكمة ليشوع بن سيراخ، وسفر باروخ، وتتمت سفر دانيال، ومكابيين أول ومكابيين تاني. دول 9 أصفار اللي في الأصفار القانونية الثانية المحذوفة. مش كل البروستانت رفضوا الأصفار دهية، لكن نشوف بعض الطوائف من البروستانت زي الكنيسة الأسقفية أو الإنجليكانية بتؤمن بهذه الأصفار وبتقراها. هم استندوا البروستانت على أن عزرا الكاتب ما جمعش الحاجات دي، واستندوا على أن فيها بعض القصص الخيالية، واستندوا على أن بعض الشخصيات من المؤرخين اليهود زي يوسفوس المؤرخ ما ذكرش عنها حاجة، وبعض أباء ظهروا في القرون الأولى زي أوريجانوس ما تكلمش عن الأصفار ده، فقالوا يبقى الأصفار دي أصفار مشكوك في صحتها. لكن بالرغم من كده ما حدش قدر ينكر أن الأصفار دي نافعة للتعليم وللقراية، وفيها فايدة عميقة جدا جدا للإنسان اللي بيقراها. احنا نبتدي ندرس سفر من الأصفار ده هي اللي هو سفر يشوع ابن سيراخ. ويمكن السفر ده بالذات بيتقري منه نبوات كتيرة في قرايات الصوم الكبير في النبوات بتاعتها. وهو أحد كتب الحكمة، لأن في مجموعة كتب كده تسمى بكتب الحكمة. حكمة يعني فيها حكم أو مواعظ أو تدريب أو سلوكيات معينة. وكتب الحكمة تشمل مجموعة اللي هي سفر أيوب والمزامير والأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد وحكمة سليمان وحكمة يشوع ابن سيراخ. كل دول يسموا بكتب الحكمة. عشان كده ترتيب سفر يشوع ابن سيراخ يجي بعد سفر حكمة سليمان بعد نشيد الأناشيد على طول ترتيبه في الكتاب المقدس. ملخص السفر كله في 2 كلمة، هو بيتكلم عن أن رأس الحكمة مخافة الله. ويمكن الآية دي احنا عارفينها كلنا وتكررت في أصفار كتيرة، لكن كمان بيكمل على رأس الحكمة مخافة الله ويقول وكمال الحكمة محبة الله. رأس الحكمة مخافة الله وكمال الحكمة، يعني أقصى درجات الحكمة محبة الله. فتلاحظوا هنا ربط ما بين المخافة والمحبة. ده ملخص السفر، إزاي الإنسان تبقى مخافة ربنا في قلبه وهو متمتع بمحبة الله تمتع لا نهائي. السفر كتب باللغة العبرانية، وده اللي أثبت بمخطوطات وجدوها في وادي قمران، الاكتشاف اللي حصل في 20th century في كهف من كهوف في الأردن في منطقة قمران. لقوا النسخة الأصلية بتاعته اللي مكتوبة باللغة العبرية. لكن السفر ترجم إلى اللغة اليونانية بواسطة حفيد ابن سيراخ، وده اللي هنلاقيه في المقدمة لما نيجي نقراها دلوقتي علشان يعم الفايدة على ناس كتيرة من قراية هذا السفر. فزمن يشوع ابن سيراخ هو كان في 2nd century قبل الميلاد، القرن الثاني قبل الميلاد، بينما عزرا الكاتب كان في القرن السادس قبل الميلاد 534. ويشوع بن سيراخ كتب سفره سنة 180 قبل الميلاد بالضبط. في القرن الثاني قبل الميلاد كان ظهرت الحضارة الهيلينية أو الحضارة الإغريقية. كان الإسكندر الأكبر غزا العالم كله وامتلك العالم كله ووحد العالم بعدة طرق، سواء الطرق الأرضية أو المواصلات، أو وحد اللغة في العالم كله اللي خلى لغة العالم كله في ذلك الوقت يتكلموا باللغة اليونانية. فما بقاش في حدود بين الدول، ما بقاش في حدود بين الثقافات، ما بقاش في حدود بين الحضارات. العالم كله صار وحدة واحدة وخاضع للحضارة الهيلينية أو الحضارة الإغريقية. الناس كلها حست بتقارب بينها وبين بعض وبوحدانية بينها وبين بعض. في الوقت ده كان اليهود، انتوا عارفين قوميتهم او النزعة القومية، ان هم شعب مختار، شعب منفصل، ليه ثقافته، ليه حضارته، ليه شريعته، ليه الهه، ليه الحاجة الخاصة بيه. لكن كان في الوقت ده يهود موجودين في كل أنحاء العالم مشتتين، زائد اليهود اللي موجودين في أورشليم في جنب الهيكل، والدنيا كلها اتفتحت على بعض، اللغة بقت لغة مشتركة، حتى إن اللغة العبرية نفسها اضمحلت وبقت قليلة، والناس اللي يعرفوها عددهم قليل. حتى عارفين إن المسيح لما جه في فلسطين ما كانوش بيتكلموا العبرية، لكن كانوا بيتكلموا اللغة الأرامية، اللغة العامية الأرامية. المسيح نفسه كان كانش بيتكلم بالعبرية، كان بيتكلم بالأرامية. فكان في خطر ان الحضارة الهيلينية او الإغريقية تغزو المعتقدات اليهودية والثقافة اليهودية والحضارة اليهودية، بل الديانة اليهودية. خدوا بالكم لان الموضوع ده مهم وخطير، لان احنا حاليا بنعاني منه، موضوع العولمة. العالم دلوقتي بقى كله واحد، عارفين العولمة يعني ايه؟ ما بقاش في حدود، ما بقاش في ثقافات، ما بقاش في لغات. الكل دلوقتي بيقرب جدا من بعض بحيث ان الكل هيبقى حاجة واحدة. فهو ازاي نحافظ على كياننا، ناخد الحاجات اللي تفيد من العولمة ونظل محتفظين بكياننا وبشخصيتنا وبعلاقتنا بالله؟ ده اللي حاول يعمله يشوع بن سيراخ. هو ازاي الانسان اليهودي يظل محتفظ بثقافته وحضارته وعلاقته بإلهه، وفي نفس الوقت ما يبقاش منغلق او مقفول عن العالم، لكن بيقدر يتفاعل مع العالم والثقافات والحضارات اللي موجودة في العالم، ويقدر يستفيد منها، ويقدر ينمو وهو ثابت في مبادئه وفي أخلاقه. ده أهمية سفر يشوع بن سيراخ. كتبه عشان يقيم التوازن ما بين الفكر الهيليني أو الإغريقي وما بين العقيدة الإلهية اليهودية اللي موجودة ومتغلغلة في كيان الشعب اليهودي. لأنه لاحظ أن في خطر من الفلسفة الهيلينية بتهدد الديانة اليهودية، فأخذ يكتب عشان يدافع عن التراث الروحي الديني والثقافي وعن نظرة اللاهوت اليهودي نحو الله ونحو العالم. وملخص كلامه كله ان الشريعة او كلام ربنا او وصايا ربنا هي اصل كل حكمة، بل هي الحكمة الاصلية اللي هتنبع منها كل حكمة. وابتدى يؤكد على هذا المعنى في الكتابات بتاعته. عشان كده هتبصوا تلاقوا ان لو قرينا السفر ده بروح الدراسة وبروح الاهتمام هنقدر نعرف ازاي نعيش في ظل العولمة. العولمة دي دلوقتي اللي بيسموها اله هذا العصر. العولمة دي هي اللي هتبقى الاله اللي بيسود على كل العالم. فكتب ابن سيراخ السفر بتاعه باللغة العبرية سنة 180 قبل الميلاد، وجه حفيده ترجم اللي كتبه جده من العبرية إلى اليونانية. ليه؟ لأن زي ما قلت إن اللغة العبرية كانت ضعفت، غير إن في يهود كتيرة تشتتوا في كل العالم من أول زمن أرمية لما حصل السبي وخراب الهيكل. اليهود اتمطوروا في العالم، ما راحوش بابل بس، لكن في مجموعة نزلت لمصر، والمجموعة اللي نزلت لمصر دي فضلت تزيد تزيد تزيد تزيد وتركزوا في حتتين. حتى الأولانية مدينة الإسكندرية في أقصى الشمال كانت معسكر ومستعمرة يهودية، والحتة التانية في جزير في جزر ألفنتين أو جزيرة فيلة اللي موجودة في أسوان. دول كانوا المقرين للجالية اليهودية في مصر. وعلى فكرة اليهود فضلوا قاعدين في مصر من أول زمن أرمية لحد سنة 1952 لحد عهد الثورة. اليهود كانوا بيمثلوا نسبة كبيرة مستوطنين في مصر، وفضلوا قاعدين في مصر لحد عهد الثورة. لما قامت الثورة وكان اليهود أنشئ ليهم وطن قومي في فلسطين، واعتبر جمال عبد الناصر ان العدو الاول للعرب هو اليهود، اليهود خرجوا من مصر. المكان الثاني اللي كان متركز فيه اليهود كانوا في ايران. ايران اللي منها حاليا بابل، بابل كانت في ايران من العراق. وفعلا فضلوا اليهود كاكبر تجمع ليهم موجود في ايران حتى الثمانينات 1980 لحد ما قام الخميني بالثورة الإسلامية بتاعته، فابتدوا يسيبوا إيران ويبوحوا في كل بلاد العالم. لكن أكبر تجمع كان موجود في مصر وكان موجود في إيران لحد القرن ده، هو لحد القرن العشرين. اليهود اللي اتنطوروا في العالم دول سموهم يهود الشتات. يهود الشتات يعني المتشتتين في كل أنحاء العالم. يهود الشتات دول فقدوا اللغة العبرية، ما بقوش يتكلموا عبراني، فقدوا اللغة القومية بتاعتهم، لكن ظلوا يتحدثوا بلغة العالم في ذلك الوقت اللي هي اللغة اليونانية، لغة الثقافة. فجه حفيد يشوع ابن سيراخ لما لقى ان في يهود كتير متشتتين في العالم ما بيتكلموش الا اللغة اليونانية، راح قام بترجمة سفر يشوع ابن سيراخ من العبرية الى اليونانية. غير يهود الشتات كان في حاجة تانية اسمها اليهود الدخلاء. اليهود الدخلاء دول اصلهم مش يهود، اصلهم اممي، لكن قبلوا الايمان اليهودي واختفنوا وبقوا يهود. دول سموهم اليهود الدخلاء. دول بردك ما بيعرفوش يتكلموا العبراني، يعرفوا يتكلموا اليوناني بس. فحفيد يشوع ابن سيراغ قلبه حركه ناحية الناس اليهود بتوع الشتات وناحية اليهود الدخلاء، ان هو عايز يوصل لهم الفكر التقوي او يظلوا متمسكين بالله في وسط خطر الحضارة الهيلينية والفلسفة الإغريقية اللي ابتدت تنتشر وتغزو العالم كله. فراح قايم بترجمة هذا الكتاب. يشوع ابن سيراخ اللي كتب الكتاب كان إنسان بيحب شريعة الله ووصايا الله، ومش بس يعرفها وبيحبها لكن كان بيعيشها، كان بيسلك فيها. فكتب الكتاب بتاعه عشان يفيد ويفيد بذات الشباب، وده اللي هنشوفه في قرايتنا، انه بيكلم الشباب بالذات. فكلم الشباب من حياته، من معرفته، من اختباراته، من سلوكياته، من الحاجات اللي هو عاشها، بل انه فتح مدرسة عشان يعلم الشباب سلوكيات الحياة واصول فن الحياة. عشان كده هتبص تلاقوا في سفر يشوع بن صراخ بيتكلم عن كل مجال من مجالات الحياة، سواء المجال الروحي، العبادة، العلاقة بين الانسان وبين الله ازاي تكون، او على مستوى العلاقات الاجتماعية لمسها، الصداقة، الابوة، البنوة، الامومة، ازاي تربي الاولاد، ازاي تختار شريك الحياة. اتكلم عن الحياة الثقافية، اتكلم عن الحزن، عن الفرح، عن الصبر، اتكلم في كل مجالات الحياة كسلوكيات الانسان يقدر يتعامل بيها ويعيشها. عشان كده يعتبر كتابه ده موسوعة بتمس كل جوانب حياة الانسان، سواء الروحية او الاجتماعية او الثقافية او العملية. وظيفته ايه بالظبط مش معروفة او مش محددة، لكن هناك بعض الاراء بتتكلم عن يشوع بن صراخ بانه هو كان واحد من ال 72 شيخ اللي استدعاهم بطليموس الثاني لمدينة الاسكندرية من اورشليم، لان هو كان اورشليمي يسكن في اورشليم، عشان يقوموا بترجمة الكتاب العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية، وقاموا بالترجمة دي. وكان من ضمنهم مين؟ سمعان الشيخ. والترجمة دي معروفة بالترجمة السبعينية، السبعينية نسبة لان قام بيها 72 واحد، جمعهم في اسكندرية وقفل عليهم لحد ما ترجموا اسفار العهد القديم كله. فهو بيقال ان واحد من ال 72 شيخ اللي اشتركوا في الترجمة، وبيقال عنه انه كاهن او رئيس كهنة، وده هنفهمه من الكلام اللي كتبه، لانه اتكلم باستفاضة عن الهيكل والمذبح والذبيحة والحياة الروحية. وبعض الاراء قالت انه كان ايضا طبيب متخصص في تخصصات كتيرة جدا، لانه هنلاقي في سفره اتكلم عن الطب بكل مجالات الحياة بتاعته، وعن الدواء، وعن التطبيب، وازاي الانسان يقدر ينال الشفاء النفسي والجسدي والروحي. فهنا ابتدى يحط من خبرته الحياتية اللي عاشها، ويعرض ويقدم خبراته للشباب، ومش بس ان هو يقول كلام، ولكن عمل لهم مدرسة من اجل ان هو يمرنهم على سلوكيات الحياة. فنبتدي نقرأ مع بعض المقدمة بتاعت سفر يشوع ابن صراخ، وهنلاقيها في الكتاب اللي معانا. صفحة 102. بيقول: لما كنا قد تلقينا من الشريعة والأنبياء، الشريعة والأنبياء دول أسفار العهد القديم اللي احنا عارفينها، ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الفوائد. بيقول أنا يعني درست العهد القديم وشفت واقتفيت كتير جدا من الفوائد الجليلة الحرية بأن يثنى لأجلها. حرية يعني جديرة بإن الواحد يمدحها. على أدب إسرائيل وحكمته، وكان اللائق بأرباب المطالعة أن لا يقتصروا على التعليم وحده، بل أن يتركوا بل أن يشركوا من عداهم في فوائد علمهم مشافهة ومكاتبة. يعني بيقول إن اللائق لما أنا عرفت إن أنا كمان أشرك الآخرين في اللي أنا عرفته، سواء بالتعليم الشفهي أو التعليم الكتابي، مشافهة يعني شفويا ومكاتبة يعني كتابة. كان ذلك داعيا لجدي يشوع اللي كتب المقدمة ده، الحفيد بيتكلم عن دافع جده انه يكتب الكتاب بتاعه، وهيتكلم عن الدافع بتاعه انه يترجم. كان ذلك داعيا لجدي يشوع بعد ان لذم تلاوة الشريعة والانبياء وسائر اصفار ابائنا ورسخ فيها، يعني مش بس اراها لكن كمان ايه رسخ فيها، يعني تعمق فيها وثبت فيها باختبار الحياة المعاشة. ورسخ فيها كما ينبغي أن أقبل هو أيضا على تدوين شيء مما يتعلق بالأدب والحكمة، ليقتبس منه الراغبون في التعلم ويزدادوا من حسن السيرة الموافقة للشريعة. وإن تلاحظوا ملاحظة لطيفة، بيربط ما بين المعرفة والإيه؟ والسلوك، ما بين اللي أنا أعرفه ونفذه، صحصحوا كده، يقول كده: ليقتبس منه الراغبون في التعلم ويزدادون من حسن السيرة. السيرة يعني السلوك، إن اللي أعرفه وأتعلمه أعيش بيه، الموافقة للشريعة، إن معرفتي وسلوكي يبقوا حسب شريعة الله. فلذلك أرغب إليكم أن تقبلوا على المطالعة للمعاني. تقبلوا يعني تيجوا برغبة أنكم تقروا المعاني، على المطالعة بانعطاف وتيقظ. بانعطاف يعني الواحد يبقى عنده رغبة عايز ده، وتيقظ صاحي، مش مجرد أنه قاعد ونايم. وأن تصفحوا عما وقع لنا من القصور في إصابة الألفاظ الملائمة للمعاني، لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرانية لا يبقى على قوته إذا نقل إلى لغة أخرى. يعني عايز يقول سامحوني إذا كان حيبقى فيه تقصير في النقل، لأن الترجمة بتضعف المعنى، لأن حنقل من اللغة العبرانية إلى لغة إيه تانية، فمش هقدر أوصل لكم الكلام بقوته. وفعلا ده ملاحظ، ان عشان تقرأ كتاب في قوته لازم تقرأه باللغة الأصلية اللي كتب بيها. لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرانية لا يبقى على قوته إذ نقل إلى لغة أخرى، بل إن الشريعة والنبوات وسائر الأسفار بينها وبين نصها الأصلي فرق ليس بقليل. وكنت حين قدمت مصر في السنة 38 في عهد أوريجيتيس الملك، ده في عهد البطالسة، وكان أوريجيتيس ده يعتبر بطليموس الثامن. تعرفين كل ملك كان في البطالسة يطلق عليه بطليموس، الأول الثاني الثالث الرابع بجوار اسمه، زي فرعون. فرعون ده ما كانش اسم واحد، فرعون ده كان إيه؟ لقب. وأقمت بها مدة، عثرت على كتاب واسع الفائدة، فأوجبت على نفسي أن أصرف شيئا من العناية والجد إلى ترجمته، ومن ثم عكفت على السهر الدرس في تلك المدة حتى آتي على هذا التأليف بتمامه، وألقيه على المتغربين الذين يبتغون التعلم بمن أهبتهم أخلاقهم للسلوك في سنن الشريعة. يعني عايز يقول أنا ترجمت علشان الناس اللي عايزين يعيشوا ويسلكوا بحسب الشريعة، أن الكلام ده مش مجرد للمعرفة أو للمعلومات، لكن لكي ما يكون سلوك للإنسان الإنسان يعيش به. يبتغون التعلم من أهبتهم أخلاقهم للسلوك في سنن الشريعة. وابتدى بالإصحاح الأولاني. كل حكمة فهي من الرب ولا تزال معه إلى الأبد. وهيبتدي بالحديث عن الحكمة. في سؤال يمكن بيطرح على ذهن بعض الشباب، ومش الشباب بس، وعلى كل إنسان وجد في العالم. لما الإنسان مثلا يصاب بإحباط أو بصراع أو بيأس، أو مثلا يبقى جواه دوافع مشاعر عواطف انفعالات، وبعدين يدخلوا في ذهنه إن هي حرام وغلط وخطية، وإن الواحد علشان يفضل عايش مع ربنا لازم يكبت ولازم يحرم ولازم يمنع. سؤال يطلع على الذهن على طول، هل تستحق الحياة أم نحياها؟ إذا كانت الحياة كلها خطية وحرمان وكبت وجهاد ضد الخطية والإنسان مش هيتمتع، هل الحياة دي تستحق أن احنا نعيشها؟ وربنا خلقنا ليه؟ عشان نفضل نعافر ضد نفسينا وضد رغباتنا وضد مشاعرنا وضد عواطفنا وضد انفعالاتنا؟ إيه معنى الحياة؟ إنسان اتخلق عشان يتحرم؟ والإنسان اتخلق علشان يتعب وعشان يشقى؟ أو بأكثر من كده، سؤال قد يكون أشد، كيف نعيش ونتمتع بالحياة دون أن نفقد الأبدية؟ هل ممكن الواحد يعيش ويتمتع بحياته من غير ما يفقد أبديته؟ سؤالين مهمين جدا. يا ترى لو أنتوا فكرتوا فيهم هتقولوا إيه؟ اتمنى كده كل واحد من الحاضرين يعمل لي ورقه يجاوب لي على السؤالين دول ويبقى ادواني الاسبوع الجاي. هل الحياه اللي احنا بنعيشها دي تستحق ان احنا نعيشها؟ وازاي الانسان يقدر يعيش ويتمتع بالحياه من غير ما يفقد ابديته، اذا كان كل حاجه في الحياه دي غلط غلط غلط وصراع وكبت وحرمان؟ كلمة الحكمة بقى معناها ايه؟ مهارة الحياة. مهارة الحياة يعني ازاي الانسان يبقى ماهر في انه يعيش ويعيش صح مش يعيش غلط. عشان اعيش صح وابقى ماهر في حياتي، ماهر يعني شاطر في حياتي، انا محتاج للحكمة. الحكمة لا تعني مجرد حسن الكلام، ان واحد بيتكلم كويس، ولا الحكمة تعني حسن السلوك، ان واحد بيسلك كويس. قد يكون حسن الكلام جزء من الحكمة، حسن السلوك جزء من الحكمة، لكن هيبتدي يوضح لنا ان الحكمة دي تعبر عن قوة الله وعظمته وعدم محدوديته، وان الحكمة دي عطية من الله في الانسان عشان الإنسان يفرح بيها ويتمتع بيها. فبيبتدي هنا يعلن أن كل حكمة فهي من الرب. مصدر مهارتك في الحياة وشطارتك من ربنا، إن ربنا هو اللي أوجدك وهو اللي يقدر يديك أنك تبقى شاطر في حياتك. ولا تزال معه إلى الأبد. يعني الحكمة مش بس من ربنا، لا وكمان تستمر في وجود ربنا. يعني الحكمة دي مش حاجة ممكن تاخدها من ربنا وبعدين تنفصل عن الله فتستمر معك الحكمة، لا مش ممكن. كل حكمة هي من الرب ولا تزال معه إلى الأبد، وهتفضل مع ربنا على طول. الحكمة هتفضل مع ربنا على طول. ربنا ده قدراته لا محدودة. من يحصي رمل البحار، يعدهم رملايا رملايا، وقطار المطر، قطار المطر يعني قطرات المطر، وأيام الدهر. هو يقدر يحصي كل الذي لا يحصى. مين يقدر يعد كم يوم في تاريخ الكون؟ محدش يقدر. مين يقدر يعد رمل البحر؟ مين يقدر يعد القطرات بتاعه المطر قد ايه؟ الله هو يحصيها. من يمسح سمك السماء، السماء دي اللي عاليه قوي ليها سمك، مين اللي يقدر يقدره؟ هو اللي يقدر وحيد يقدره. ورحب الارض والغمر، رحب الارض يعني اتساع الارض، السماء دي عاليه عشان كده قال ليها سمك، والارض دي افقيه قال ليها اتساع، الغمر البحر. من يستقصي الحكمه التي هي سابقه على كل شيء، مين اللي يقدر يوصل حد اقصى؟ يستقصي يعني يوصل للحد الاقصى، للحكمة اللي هي قبل كل شيء، قبل كل الوجود. طبعا هنشوف ان الحكمة هي شخص مين؟ المسيح اللي خلق الوجود كله، الكون كله. قبل كل شيء جيزة الحكمة، حيزة الحكمة، قبل كل شيء حيزة الحكمة، ومنذ الأزل فهم الفطنة. ده هو الله اللي يحوز على الحكمة. ينبوع الحكمة كلمة الله. هيربط ما بين الحكمة وما بين كلام الله. طبعا شخص المسيح. ينبوع يعني مصدر لا ينتهي، متدفق. ينبوع الحكمة كلمة الله في العلا ومسالكها الوصايا الأذلية. مسالكها يعني طرق الحكمة هي وصايا ربنا الأذلية اللي منذ الأذل اللي ما بتتغيرش. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة الأذلية. زي ما قلت لكم كان في خطر من الثقافة الهيلينية الإغريقية في ذلك الوقت هتؤثر. كان ممكن يقولوا زي ما بيقولوا دلوقتي في العالم ان كلام ربنا ده موضة قديمة ما ينفعناش ايه دلوقتي، كلام ده كان بتاع زمان بتاع وقته. لكن هنا بيؤكد ان الوصايا ازلية بتاعت كل وقت، مفيش حاجة الزمن اتغير والدنيا اتغيرت. ربنا لما اعطى كلمته، كلمته ثابتة لا تتغير وتتفق مع كل زمن ومع كل وقت. لمن انكشف أصل الحكمة ومن علم دهاءها، دهاءها يعني ذكاءها ومعرفتها. مين اللي يقدر يجيب أصل الحكمة؟ لأن أصل الحكمة هو الله. مين اللي يقدر يوصل لله؟ لمن تجلت معرفة الحكمة ومن أدرك كثرة خبرتها. واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرشه. ليقدر يستقصي الحكمة ويحدها ويستوعبها واحد اللي هو مين؟ الله. يبتدي يربط ما بين الحكمة والبر، الإنسان الحكيم والإنسان البار. هتلاحظوا ان الاثنين اللقبين دول بيمشوا جنب بعض باستمرار في سفر حكمة يشوع بن سيراخ، ان الانسان البار هو الانسان الحكيم، بينما الانسان الشرير هو الانسان الجاهل. لان البر ده سلوك، البر ده سلوك، والحكمة ما هيش مجرد معرفة، لكن معرفة زائد سلوك. فالحكيم والبار مرتبطين الاثنين بعضهم مع بعض. الرب هو حاذها ورآها وأحصاها. الله هو مصدر الحكمة وهو مهيمن على الحكمة ويستوعب كل حكمة. الحكمة مرتبطة بالوصية، عشان كده تكمل ايضا بالسلوك بحسب الوصايا. ربنا هو اللي حازها واحصاها وفي ايده، لكن يفيضها وافاضها على جميع مصنوعاته، يعني سكبها بافاضها، يعني سكبها بايه؟ بغزاره على جميع مصنوعاته، على جميع خلقته. فهي مع كل ذي جسد على حسب عطيته، وقد منحها لمحبيه. مين يقدر يستحوذ على الحكمة؟ اللي يحب ربنا، اللي يخش في علاقة مع ربنا الله يعطيه بفيض من الحكمة دهيت. الحكمة ارتبطت بالوصية وبالسلوك بحسب الوصية، والحكمة أيضا ترتبط بشيء آخر يبتدي ينقل في الحديث عنه، مخافة ربنا. مخافة الرب مجد وفخر وسرور وإكليل ابتهاج. وهيبتدي يدي هنا معاني جميلة لمخافة ربنا، أن مخافة ربنا دي ما هياش الخوف والارتعاد والجزع والفزع، وان الانسان يعني ركبه تصطك لما يسمع صوت ربنا او يشوف ربنا، مش ده، مش الخوف. المخافة هيبتدي يربطها بين حاجات تانية. المخافة ترتبط بالحب، بالحب اللي بيؤدي الى خضوع، وخضوع لان فيه ثقة، وثقة تولد فرح بربنا. عشان كده هنا يربط ما بين المخافة وبين السرور. فرق بين الخوف والمخافة كبير. خوف يعني جزع، ارتعاد، فزع، لكن مخافة فيها محبة، فيها فرح، فيها خضوع. بخاف أجرح اللي أنا بحبه وبيحبني. ده الفرق بين الخوف وبين المخافة. لأني بحبه ما ببقاش عايز أعمل حاجة تضايقه، فبكون حريص في سلوكي تجاهه. المخافة فيها خضوع، خضوع للي أنا عندي مخافته لأني بحبه ولأني واثق فيه، عشان كده بطوعه، بسمع كلامه. المخافة مش ممكن تيجي لشخص أنت ما بتثقش فيه. الخوف ممكن يجي من شخص لا تثق فيه. ده بالعكس، ده اللي أنت ما تثقش فيه تخاف منه أكتر، لأنك مش ضمنه، ممكن يعمل فيك أي حاجة. لكن المخافة ما تجيش إلا إذا كان عندي ثقة في الإنسان اللي أنا عندي مخافته، لأني بحبه، عشان كده بخضع، بطاوع، بثق فيه. مخافة الرب مجد، مجد للإنسان، وفخر الإنسان يفتخر بيه، وسرور وإكليل ابتهاج. مش الخوف جزع وارتعاد وفزع. مخافة الرب تلذ للقلب، لذيذة، القلب يجد فيها لذة، مش يجد فيها جزع وفزع. وتعطي السرور والفرح طول الأيام. سرور وفرح دايم على طول، مخافة ربنا. المتقي للرب يطيب نفسا في أواخره وينال حظوة يوم موته. هنا بقى معنى الحكمة ومعنى المخافة عمليا، ان الانسان ده يطلع بيعمل ايه؟ متقي ربنا، او عايش بار. كلمة بار يعني متقي، متقي يعني عامل حساب ربنا في حياته. يطيب نفسا، نفسه تبقى طيبة مرتاحة مبتهجة. حتى أواخره وينال حظوة، حظوة يعني مكافأة أو حظ طيب يوم موته. محبة الرب هي الحكمة المجيدة، الحكمة المجيدة الممجدة الدائمة هي مخافة ربنا. والذين تتراءى لهم يحبونها. صحصحوا شوية. الحكمة تتراءى، تتراءى يعني تظهر، هتاخد صورة هنا ايه؟ مجسدة علنية. عشان كده ده اللي ظهر في شخص مين؟ المسيح. والذين تتراءى لهم يحبونها، عند رؤيتهم لها وتأملهم لعظائمها. مش بس يشوفوها، لكن كمان يقعدوا يتأملوا فيها، يتفرسوا فيها باهتمام، بانتباه، بيقظة، بذهن مفتوح. رأس الحكمة مخافة الله. كلمة رأس أو بدء أو الأرشي، كلمة أرشي يعني رئيس أو رأس. رأس يعني بداية أو أصل كل شيء. مخافة الله أصل كل حكمة، هي أن مخافة الله تبقى في قلب الإنسان، مش خوف الله، مخافة الله. إنها تولدت في الرحم مع المؤمنين، يعني من يوم ما الإنسان بيتشكل جوه رحم أمه، والحكمة ومخافة الرب ربنا بيحطها معاه عشان يتولد بيها. لكن بعد كده بقى هيقبلها أو يرفضها، دي حرية وإرادة الإنسان. وجعلت عشها بين الناس. جعلت عشها يعني مسكنها، عايزة تعشش بين الناس، عايزة تعيش مع الناس. ربنا بيديها لكل إنسان وهو بيطلع من الرحم. والحكمة عايزة تعيش مع الناس، لكن يا ترى الناس هتسمح لها بالوجود ولا مش هتسمح لها؟ ده موقف الناس. وجعلت عشها بين الناس مدى الدهر، يعني عايزة تسكن معهم على طول. وستسلم نفسها إلى ذريتهم، يعني من لحظة خروج الإنسان من الرحم لطول أيامه على الأرض حتى لنسله، والحكمة عايزة تعيش معاه. دي إرادة ربنا أنه يعيش مع الإنسان ومع نسل الإنسان. لكن يا ترى إرادة الإنسان إيه؟ مخافة الرب هي عبادته عن معرفة. وحطوا ألف خط تحت كلمة عن معرفة. مخافة الرب عبادته عن معرفة، لأن في أوقات كتيرة بنعبد ربنا عن غير معرفة. بنعبد بس نعمل شوية شكليات كده وشوية ممارسات وشوية طقوس، وإحنا مش فاهمين إحنا بنعمل إيه. لا، دي مش عبادة ربنا. تعرف انت بتعمل ايه. مش العبادة انك تقف وتفتح الاجبية وتكر شوية كلام. عشان كده بستصعب جدا واحد يجي يقول انا بقرا الاجبية. اسف، الاجبية دي مش كتاب قراية، مش شرشر نط وشرشر فط، مش كتاب قراية. الاجبية دي كتاب صلاة اسمها انا بصلي، مش انا بقرا الاجبية، مش تعويذة. مخافة الرب هي عبادة ربنا عن معرفة. انت بتعمل ايه؟ ناس كتيرة تيجي مثلا في الجمعة العظيمة ويعملوا المطنيات، يقعدوا يتمطوحوا لدرجة ان واحد لو دخل من بره الكنيسة وشاف الناس دول مالهم مجانين عمالين يتطوحوا كده ليه؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ عارف معنى المطانية اللي انت بتعملها؟ ولا مجرد بتطلع راسك وتنزلها ولا بتهز وسطك؟ ما هو الدار مش مولد. مخافة الرب عبادته عن معرفة. مش كونك بتخش الكنيسة وتمسح في الحيطان والصور هي دي مخافة ربنا. تعرف انت بتعمل ايه؟ لما بتمد ايدك وتلمس ايقونة قديس بتعمل ايه؟ اللي باخد بركة. ايه البركة اللي انت بتاخدها يعني؟ ايه مفهوم البركة؟ لو انت فاهم انت بتعمل ايه تعرف انك بتطلب ان نفس الروح اللي عمل في هذا القديس يجي ويعمل فيك. انت بتتصل بيه، عايز روح القدس اللي كان شغال في هذا القديس يجي. لكن مين فيكم هو بيسلم على القديسين بيبقى فاهم انه بيعمل كده؟ الموضوع مش موضوع شكليات، لكن موضوع انسان بيعيش اللي بيعمله. مخافة الرب هي عبادته عن معرفة. العبادة تحفظ القلب وتبرره وتمنح السرور والفرح. حياة روحية العبادة اللي بتقدمها لربنا بتحفظ قلبك من انه يشت يمين او شمال. لما تقف بتصلي وان كان في فكرة غلط بتقول لربنا انت شايف يا رب الفكر الغلط ده شيله، ازاي اكلمك وجوايا فكر غلط؟ اهي كده تبقى حفظت قلبك. وتبرره، تديله حكم البراءة، تنقله بر ربنا، وتمنحه السرور والفرح. فرق كبير جدا بين واحد بيجي يقدم عبادة لربنا وهو وشه مكشر، وهو هو هنعمل نقف شوية الوقت اللي هنقفهم، ولا هنعمل شوية الحركات اللي هنعملهم، ولا هنصوم شوية الصوم اللي هنصومهم وخلاص، وبين واحد فرحان. عشان كده الكنيسة بتعلمنا بعد ما بنتناول نقول العبارة دي أو نصرخ بها: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا. انا فاهم انا عملت ايه. عبادة ربنا ادتني فرح، ادتني تهليل، ادتني سرور. المتقي الرب يطيب نفسا وينال حظوة في يوم وفاته. بيربط ما بين الحكمة والمخافة واتقاء الرب. بيكرر العبارة دي مرة تانية، ليه مكافأة عظيمة في النهاية. كمال الحكمة مخافة الرب. مش بس رأس الحكمة أو بداية الحكمة مخافة ربنا، لكن نهاية الحكمة أيضا مخافة الرب. إنها تسكر بثمارها. ثمار مخافة الرب تفرح الإنسان، زي الإنسان اللي شارب خمر وفرحان. تملأ كل بيتها رغائب ومخازنها غلالا. تملأ بيت النفس كل الرغبات، والمخازن تملاها شبع من الغلال. اربطوا بقى بين السؤال اللي سألته في الأول: هل تستحق الحياة أن نحياها؟ هل ممكن للإنسان أنه يتمتع؟ هو بيقول تملأ كل بيتها رغائب ومخازنها غلالا. إكليل الحكمة مخافة الرب. يبقى بدء الحكمة أو رأس الحكمة وكمال الحكمة وإكليل الحكمة مخافة الرب. إنها تنشئ السلام والشفاء والعافية. ثلاث حاجات: سلام، هدوء، تناغم، شفاء، راحة، وعافية، قوة، اللي الناس بتدور عليهم. وقد رأت الحكمة وأحصتها وكلتاهما عطية من الله. الحكمة تسكب المعرفة وعلم الفطنة. علم الفطنة يعني علم الذكاء، وتعلي مجد الذين يملكونها. الحكمة تدي الإنسان مجد، ومجد يفضل يعلى ويعلى ويعلى. كل ما الإنسان يقتني الله في حياته ويبقى عايش في ربنا وماشي بحسب كلمة ربنا ووصيته، يعلى مجد هذا الإنسان. أصل الحكمة مخافة الرب، وفروعها طول الأيام. الحكمة والمخافة فروعها يعني طرقها تبقى طول أيام الإنسان. في ذخائر الحكمة العقل والعبادة. من مدخرات الحكمة العقل، العقل يعني الذكاء أو الفطنة، والعبادة عن معرفة. بيرجع يكررها تاني، العبادة ربنا عن معرفة مش بشوية شكليات. أما عند الخطاة فالحكمة رجس. رجس يعني شيء مرفوض مرزول، الواحد يسيبه ويبعد عنه. لكن عند الناس اللي تتقي ربنا الحكمة دي شيء مرغوب. مخافة الرب تنقي الخطيئة. هو لا ينكر وجود الخطيئة، لكن مخافة ربنا هي اللي تنظف الإنسان باستمرار من الخطيئة. لأن طول ما الإنسان في مخافة ربنا طول ما الإنسان هيظل تائب. غضب الأثيم لا يمكن أن يبرر، لأن وقر غضبه يسقطه. وقر غضبه يعني ثقل غضبه، يسقطه يتقله لحد ما يوقعه. فهنا بيقول ان الغضب الاثيم او غضب الانسان الخاطي لا يمكن انه يبرره. ساعات الانسان لما يغلط تبص تلاقوه بقى عنيف جدا. عنيف ليه؟ حاسس بغلطه بس يحس انه لما هيزعق كأنه بيبرر نفسه، بيبرر غلطته. شفته مثلا داود. داود لما زنى وقتل راح عمل ايه في اعدائه؟ مشي عليهم بالنوارج، جاب النورج وداس اعدائه بالنوارج اللي اخدهم اسرى، وده كان طبعا شيء غير مقبول. وطبعا العنف اللي كان جواه كان مفروض يوجهه تجاه نفسه، لكن سكبه على الايه؟ على التانيين. فهنا بيقول غضب الأثيم لا يمكن أن يبرر، لأن وقر غضبه يسقطه. تقل بتاع غضبه هيوقعه. وممكن تتقري غضب الأثيم لا يمكن أن يبرر، يعني حتى الإنسان لما بيزعق وهو غلطان ملوش حجة أو عذر. الطويل الأناه يصير إلى حين ثم يعاوده السرور. طويل الأناه يصبر إلى حين. إنسان طويل الأناه بيستنى، ومهما استنى فهو إلى حين، لكن يعاوده السرور. إذا كان في مشكلة، إذا كان في تجربة، وده اللي هيتكلم عنها باستفاضة في الإصحاح الثاني، أصبر. أصبر ولما هتصبر هيعاودك السرور. العاقل يكتم كلامه إلى حين. العاقل هو اللي يعرف يمسك نفسه. وشفات المؤمنين تثني على عقله، تمدح عقله. يعني الكلام اللي أنت بتقوله يمدح العقل بتاعك لو كنت مؤمن، لكن لو كنت غير مؤمن الكلام اللي هتطلعه هيذم فيك. عشان كده الشفاه بتعبر عما يجول في العقل. انسان مجنون هيطلع كلام ملوش معنى، انسان حكيم هيطلع كلام ليه معنى. في ذخائر الحكمه امثال المعرفه. أما عند الخاطي فعبادة الله رجس. اللي عنده المعرفة عنده ذخائر، أما الخاطي اللي هو بيرفض ربنا فعبادة ربنا دي حاجة محتقرة، حاجة عايز يبعد عنها، ما يلاقيش مسر فيها. يا ابني إن رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا. إذا كنت عايز الحكمة وعايز المسيح عيش بوصية المسيح، بكلمة المسيح، فيهبها لك الرب. إذا كنت عايز تبقى فعلا عندك الحكمة امسك في كلمة ربنا وربنا حيديها لك. فإن الحكمة والتأديب هما مخافة الرب والذي يرضيه. هو ده اللي يرضي ربنا. هو الإيمان والوداعة فيغمر صاحبهما بالكنوز. دي الحاجات اللي تفرح أمل ربنا فينفتح ربنا بعطاياه على الإنسان. الإيمان الثقة فيه والوداعة النفس الهادية زائد الحكمة والتأدب. لا تعاص مخافة الرب، لا تعصي يعني مخافة الرب، ولا تتقدم إليه بقلب وقلب. بقلب وقلب يعني قلب منقسم، أو قلب يبطن أو يظهر مغير ما إيه ما يبطن، يعني خليك واضح قدام ربنا. لا تكن مرائيا في وجوه الناس، كن محترسا لشفتيك. ما تعيش بالمراءة أمام ربنا ولا قدام الناس، وخد بالك من اللي بيطلع من شفتيك من كل كلمة أنت بتقولها. لا تترفع لألا تسقط. تترفع يعني تتكبر، فتجلب على نفسك الهوان. تبقى عايز تحس انك عالي فوق، بس لا نزلت لتحت وجبت على نفسك كمان المذلة والهوان. يكشف الرب خفاياك، كل الحاجات اللي مستخبية جواك، ويصرعك في المجمع. الانسان المتخفي او المرائي ربنا هيكشف كل اللي ايه مخبيه، وده نفس اللي قاله السيد المسيح، ليس خفي الا ويعلن. ويصرعك في المجمع يعني يفضحك قدام الجميع. الذي تقولونه في المخادع نادوا به على السطوح، لانك لم تتوجه الى مخافة الرب، لكن قلبك مملوء مكرا. إنسان المرائي مخافة ربنا مش موجودة فيه، لكن قلبه مليان مكر، مليان خبث. عشان كده بينصح الإنسان خلي مخافة ربنا، مخافة ربنا يعني حرصك على علاقتك بربنا، لأنك بتثق فيه وفي كلمته، لأنك بتحبه، مش عايز حاجة تفصلك عنه. هي دي المخافة. ما تخليش قلبك مليان مكر وخبث ودهاء وذكاء، لكن خلي قلبك مكشوف قدام الله، فالله يعطيك هذه الحكمة. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل الإصحاح الثاني والثالث. الإصحاح الثاني بيكلمنا عن الصبر، الإصحاح الثالث بيكلمنا عن علاقتنا باللي في البيت، علاقتنا بالناس اللي في البيت، ازاي اكسبهم ويكسبوني. لانه زي ما قلت لكم هو بيدي فن الحياة او فن مهارة الحياة، ازاي الانسان يعيش يتمتع بالحياة دون ان يخطئ.